أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتعرض لمسألتين طرحت على من قبل الإخوان. المسألة الأولى تتعلق بالوقف بالنسبة إلى وقف الأرض مسجدا. إذا شخص وقف أرضا مسجدا، قال هذه الأرض وقفتها مسجدا، وأقام قرينة على هذا الوقف، إذا وقف الأرض مسجدا فالمسجدية لا تختص بالأرض بل تشمل ما فوق الأرض وما تحت الأرض. إذا قال الشخص أنا وقفت هذه الأرض مسجدا فالمسجدية تشمل ما فوق الأرض وما تحت الأرض، يعني حتى لو بنى 20 طابق على الأرض 20 طابق تدخل تحت المسجد، تجري عليها أحكام المسجد، لا يجوز للجنب الدخول فيها والبقاء فيها. كذلك ما تحت الأرض، حتى لو يبني 5 طوابق تحت الأرض، يحفر الأرض يبني 5 طوابق تحت الأرض، هذه 5 طوابق تدخل تحت عنوان المسجد، لا يجوز دخول الجنب فيها، يعني تجري عليها أحكام المسجدية. المسجد يشمل ما فوق الأرض وما تحت الأرض. إذا وقف الأرض مسجدا فما تحت الأرض ولو 20 طابق وما فوق الأرض ولو 20 طابق يدخل تحت عنوان المسجد ويجري عليه أحكام المسجد. ما يقدر شخص والله يقول أنا ما تحت الأرض أنا بخليه مثلا شنو قاعة للاحتفالات مثلا، أو ما تحت الأرض أنا رايح أخليه حمامات مثلا، لا، هو صار شنو، صار مسجدا. لما وقفت الأرض مسجدا صار ما تحتها وما فوقها مسجدا، إلا أن يكون انصراف عرفي على تقييد ذلك. يعني إذا افترضنا أن المتعارف في هذا البلد، المتعارف في هذا البلد أنهم يجعلون ما تحت الأرض حمامات مثلا، أو يجعلون ما تحت الأرض سرداب لبعض الخدمات مثلا أو مخازن، ما يجعلوه مسجد. إذا كان المتعارف لدى أهل البلد أنهم يجعلون ما تحت الأرض خدمات للمسجد وليس مسجدان، فهنا إذا قال شخص وقفت هذه الأرض مسجدان ينصرف الوقف إلى ما هو المتعارف. وحيث إن المتعارف أن ما تحت الأرض مستثنى ويجعل خدمات، يكون هذا المتعارف تقييدا للوقف. إذا هذا العرف موجود في البلد أن ما تحت الأرض يجعل خدمات، حينئذ يكون هذا تقييد للوقف. أما إذا مو متعارف ذلك في البلد فالوقف يشمل ما تحت الأرض وما فوق الأرض كما ذكرنا، الجميع يكون مسجدا تجري عليه أحكام المسجدية. كما أن الفقهاء يفرقون بين تحقق الوقف وجريان أحكام المسجد. الوقف يتحقق بمجرد الوقف، بمجرد أن يقول وقفت هذه الأرض مسجدا خرجت عن ملكه، صارت خرجت عن ملكه، تحولت إلى ملك الله تبارك وتعالى. لكن متى تترتب عليها أحكام المسجدية؟ لا تترتب عليها أحكام المسجدية بمجرد الوقف، الوقف يخرجها عن ملكه، هذا صحيح، لكن تترتب عليها أحكام المسجدية إذا تشكلت، بنظر السيد السيستاني، إذا تشكلت بشكل المسجد، ولو تشكيل بدائي. يعني مثلا خلينا حائط خفيف للمحراب، بمجرد أن يكون هناك شكل للمسجد ولو حائط خفيف لمحراب، بمجرد أن يكون عليها شكل المسجد حتى لو قبل البناء، إذا تشكلت بشكل المسجد جرت عليها أحكام المسجدية. أما ما دامت أرضا ولم تشكل بشكل المسجد فهي وقف خرجت عن ملك الواقف، لكنها لا تترتب عليها أحكام المسجدية إلا إذا تشكلت بشكل المسجد ولو كان شكلا بدائيا. هذا ما أردنا التعرض له في مسألة الوقف. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا ما تتصبر في انتظارك أيها المحيل شريعا فانهض، فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعة. سيدي سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ يا أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك فجيعة حيث الحسين على الثرى؟ خيل العدا طحنت ضلوعا. يا ذبحته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة. يا ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعا. يا سيدي ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا؟ تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعة. يا أولادي أولادي يا ربي وش جرمهم؟ جرمهم واحد تعمدهم وسمهم. إيه والله واحد سفك بالسيف دمها. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك آيتان تتناولان عنوان الفيء. الآية الأولى قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية الأخرى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما هو الفرق بين الفيء في الآية الأولى والفيء في الآية الثانية؟ الفيء لغة مأخوذ من فاء إذا رجع، والمقصود به الأموال التي ترجع للرسول صلى الله عليه وآله بعد القتال، يعني القتال بعد خوض المعارك الأموال التي ترجع للرسول تسمى فيء، رجعت إليه. شلون هذه الأموال؟ خل أشرح لك الآن. هناك أموال تدخل على الرسول بدون قتال، يعني هناك أراضي زراعية مثلا قومها يهاجرون عنها، قومها يهاجرون عنها خوفا من القتال، خوفا من القتال يهاجرون عنها فيستولي عليها المسلمون بلا قتال، أو يصالحون عليها يقول لك أنتوا جايين تقاتلوننا زين، احنا نعطيكم اراضي وكفوا عن قتالنا، نعطيكم هذه الاراضي من اجل ان تكفوا عن قتالنا. الاراضي التي تصل للنبي بدون قتال اما بصلح مع اهلها او لان اهلها هجروها، هذه تسمى الفيء، وهذه تكون ملكا للنبي. أن الأرض الموات من الأنفال، فشرحنا الأنفال ما هي، الأرض الموات من الأنفال. الآية الثانية عندما تعرضت للفيء تريد الفيء بالمعنى الثاني، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، تقصد المعنى الثاني من الفيء، القسم الثاني من الفيء، وهي الأراضي التي وصلت للنبي صلى الله عليه وآله نتيجة القتال لأنها بدون قتال. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، يعني خمسها، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء إلى آخر الآية المباركة. فالفيء في الآية الأولى بمعنى الأراضي التي وصلت بدون قتال، والفيء في الآية الثانية بمعنى الأموال التي وصلت نتيجة القتال. فهذا هو الفرق بين الفيء في الآية الأولى والفيء في الآية الثانية. أنا أريد أنتقل من هذا البحث الفقهي التفسيري إلى بحث فكري كلامي. كيف هذه المعلومات تطرح علينا سؤالين مهمين في مسألة الثروة؟ السؤال الأول يتعلق بثروة النبي محمد، الإنسان من يسمع هالمعلومات، الفيء للنبي، الأنفال للنبي، الخمس للنبي، صار هذا صار مليونير. إذا الإسلام يعطي كل شيء للنبي، الفيء قال والله هذا للنبي، الخمس قال هذا للنبي، الأنفال قال والله هذا للنبي، جمع هذه الثروات كلها وهذه الأموال الطائلة كلها تحت يد النبي تكديس للثروة تحت يد رجل واحد. يعني أنت ما قاعد تحرك الاقتصاد، ما قاعد توزع الثروة توزيع عادل، أنت جاي تكدسها تحت رجل واحد وهو النبي. فافترض أن النبي قائد، يعني قائد يستحق يأخذ الأموال كلها، يأخذ الأرض كلها، الفيء إليه والأنفال إليه والخمس إليه. إذن جعل هذه الأموال كلها للنبي تكديس للثروة تحت يد رجل واحد، وتكديس الثروة تحت يد رجل واحد يتنافى تماما مع العدالة، مع روح العدالة التي تقتضي توزيع الثروة توزيعا عادلا. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هذا يتنافى مع العدالة ويتنافى مع فلسفة القرآن للثروة. الإسلام عنده فلسفة للثروة عبر عنها بقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء. هو القرآن يحارب الطبقية، هو القرآن يحارب تكديس الثروة تحت يد الأغنياء، فكيف يكدس الثروة تحت يد النبي صلى الله عليه وآله؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء. إذن جعل هذه الثروات تحت يد النبي صلى الله عليه وآله يتنافى مع روح العدالة ويتنافى مع فلسفة القرآن لمسألة الثروة التي بنيت على محو الطبقية. انت من تراجع الإسلام، الإسلام شرع قوانين ثلاثة لمحو ظاهرة الطبقية في المجتمع الإسلامي، كي لا يكون هناك ثراء فاحش وفقر فاحش، حتى لا يصير، قد يصير حالات فقر وحالات غنى لكن الفرق بينهما ليس فاحشا. القرآن والإسلام أكد على محو ظاهرة الطبقية أن لا يكون ثراء فاحش وفقر مدقع من خلال قوانين. القانون الأول أن ثروة الأرض ملك للجميع، مو لخصوص إنسان دون إنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني جميع ما في الأرض لكم جميعا، مو لفئة دون أخرى. ثروة الأرض ملك لمن على الأرض، هذه نظرة الإسلام وليست خاصة بفئة دون فئة. وقال تعالى في آية أخرى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني الفقهاء يثيروا هذا السؤال، ليش القرآن قال أموالكم؟ هي مي أموالكم، هي أموالهم. السفيه الذي لا يستطيع إدارة أمواله، سفيه عنده أموال لكن ما يقدر يدير أمواله لأنه سفيه، إذا لم يستطع إدارة أمواله يديرها الولي. فالأموال هي للسفيه مو للولي، شلون القرآن يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ما قال أموالهم، مع أن الأموال للسفهاء وليست للأولياء، لكن القرآن قال أموالكم ما قال أموالهم. ليش قال أموالكم؟ فسرها بالجملة التي بعدها، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني إنما قلنا بأنها أموالكم لأن حياتكم قائمة بها. يعني أنت الآن من تجي لأموال الأغنياء، شوف بعض الأغنياء عنده أموال ونتيجة هالأموال عنده مشاريع اقتصادية قوية، لا تجي تقول والله شو استفيد أنا من هذه الأموال، هو قاعد هذا يتبحبح بها ويستانس، عنده ملايين، زين ملايين الأموال قاعد يعيش في بحبوحتها، أنا ايش رايح استفيد من أمواله؟ لا، أنت تستفيد من أمواله، أموال الغني يستفيد منها المجتمع، لأن ثروة الغني تحرك اقتصاد المجتمع، تنشئ مشاريع للمجتمع، تحرك اليد العاملة، تنمي الثروة. إذن أموال الغني يستفيد منها جميع أبناء المجتمع. لذلك الآية قالت هذه الأموال وإن كانت للسفهاء لكنها لكم أيضا، لأن حياتكم بها، حياتكم الاقتصادية قائمة على هذه الأموال التي جعل الله لكم قياما، يعني حياتكم الاقتصادية تقوم عليها. إذن الثروة في الأرض ملك لمن على الأرض، مو ملك لفئة دون فئة، هذا القانون الأول. القانون الثاني أن الله شرع الزكاة والخمس، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم إلى آخر الآية، وقال في آية الخمس واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هنا سؤال، هل الزكاة والخمس ضريبة أو أمانة؟ الزكاة والخمس مو ضريبة، الزكاة والخمس أمانة. كيف يعني الزكاة والخمس أمانة وليست ضريبة؟ خل أشرح لك. الضريبة ما يؤخذ من أموالي يسمى ضريبة، الدولة تقول من أدخل بضائع عن طريق الميناء يدفع شنو؟ يدفع ضريبة جمركية للميناء، من يدخل بضائع عن طريق المطار يدفع ضريبة جمركية للمطار، هذه تسمى ضريبة. الضريبة لماذا؟ لأنها تؤخذ من أموالي فتسمى ضريبة، الدولة تأخذ من أموالي ضريبة. زين، الزكاة والخمس مو أموالي، أنا مش كبير لبالي هي أموالي، هي ليست أموالي، الزكاة والخمس عندي أمانة وليست ضريبة. ورد عن الإمام الصادق صلى الله عليه السلام قال إن الله أشرك الفقراء في أموال الأغنياء، يعني هذه الأموال مشتركة مو خاصة بالأغنياء، أنا عندما تجب علي الزكاة، الزكاة مو أموالي، حتى تقول والله الإسلام عنده ضرائب قاسية يأخذ مني زكاة ويأخذ مني خمس، لا، الزكاة من الأول هي ليست لك، هي للفقراء. الخمس من الأول هو ليس لك، هو للإمام والسادة الفقراء. فالخمس والزكاة ليستا ضريبتين، الخمس والزكاة شركة، أموال كلها شركة مو ملك محض، ليست الأموال ملكا محضا لي، وإنما أموالي مشتركة بيني وبين الفقراء، مشتركة بيني وبين الإمام عليه السلام. إذن الخمس والزكاة شركة وليس ضريبة، ولأنه شركة يكون أمانة، فأنا من أعطي الزكاة من أعطي الخمس ما جاي أتفضل على الفقراء بأن أعطيهم زكاة، لا، جاي أدفع الأمانة لأهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أنت من تدفع الخمس لست متفضل على أحد، بل واجب عليه أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن مسألة الزكاة والخمس شركة وأمانة وليست ضريبة، هذا يؤكد محو ظاهرة الطبقية. ما تقدر تقول والله أكو فقير، شلون أكو فقير وله قسم من الزكاة؟ ليس في المجتمع الإسلامي فقير، لأن الفقير يملك الزكاة، يملك الخمس، بما أنه يملك الخمس والزكاة فإذا هو ليس فقيرا. ليس في المجتمع الإسلامي غني ولا فقير ما دام الفقير يملك الزكاة والخمس. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما جاع فقير إلا بما متع به غني. هالأموال اللي أنا أستمتع بها أنا الثري، جزء منها مو إلي، أنا قاعد أستمتع بما ليس لي، هو للفقراء. ما جاع فقير إلا بما متع به غني. القانون الثالث الإنفاق. الإسلام يقول لك مضافا للزكاة مضافا للخمس في بعض المواضع يجب عليك الإنفاق. لو حدثت مجاعة في المجتمع الإسلامي يجب عليك الإنفاق مضافا للزكاة والخمس. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن احنا إذا نلاحظ القوانين الثلاثة: الثروة في الأرض ملك لمن على الأرض، الزكاة والخمس أمانة وليست ضريبة، الإنفاق واجب، هذه القوانين الثلاثة تتكفل محو ظاهرة الطبقية من المجتمع الإسلامي. إذن نعود إلى السؤال مرة أخرى. صلوا على محمد وآل محمد. إذا كانت فلسفة الإسلام للثروة مبنية على محو ظاهرة الطبقية من خلال القوانين الثلاثة التي ذكرناها، فكيف يرسخ الطبقية بأن يجعل الثروة تحت يد النبي المصطفى محمد؟ الجواب عن هذا السؤال أولا وثانيا. أما أولا، هناك فرق بين الأموال، أكو أموال ملك للشخص وأكو أموال ملك للمنصب. قسم من الأموال هي ملك لشخص النبي يعني تورث، وقسم من الأموال ليست ملكا لشخصه وإنما هي ملك لمنصبه، ملك لموقعه وليست ملكا لشخصه. نجي للقسم الأول. قسم الأول هذا الذي ذكرناه الفيء، يعني الذي يؤخذ بدون قتال. الأراضي التي تؤخذ بدون قتال هي ملك شخصي لشخص النبي محمد. هذا ملك خاص للنبي، ومن هذا الملك الخاص يعطي ويهب ويورث من هذا الملك الخاص. زين، هذا الملك الخاص يقابله القسم الثاني وهو ملك المنصب. شنو ملك المنصب؟ مثل الخمس. الخمس ما يملك النبي بشخصه، الخمس ما يملك الإمام بشخصه، يملكه المنصب. شلون في الاقتصاد؟ انت تشوف الآن في الاقتصاد يقول لك شخصية حقيقية وشخصية حقوقية. عندنا شخصية حقيقية مثل زيد، زيد يملك أموال، هذه شخصية حقيقية. وعندنا شخصية حقوقية مثل شنو؟ الشركة، شركة تملك أموال، هذه شخصية حقوقية. نفس هذا التقسيم موجود في الإسلام، في الاقتصاد الإسلامي، شخصية حقيقية وشخصية حقوقية. تارة زيد يملك الأموال وتارة الجهة تملك الأموال. أنا من أجي أقف هذه الأرض أقول هذه الأرض وقفتها على الفقراء، من الذي يملك الأرض؟ شخصية حقوقية اسمها جهة الفقراء، أو جهة مثلا الطلاب، أو جهة الأساتذة، وهكذا شخصية حقوقية تملك الأموال. فعندنا شخصية حقوقية وشخصية حقيقية. المنصب، منصب القيادة، منصب النبوة، منصب الإمامة شخصية حقوقية. هذا المنصب يملك الأموال، ومعنى أن المنصب يملك الأموال أن هذه الأموال تعود لمن؟ للمجتمع الإسلامي، مو لشخص النبي. ما يقدر النبي يصرف على شخص من الخمس، لا، لأن النبي ولا الإمام، ما يقدر يصرف على شخصه وعلى لباسه وعلى أثاثه وعلى بيته من الخمس. الخمس والأنفال ملك لمنصب النبوة وليس ملكا لشخص النبي، وما كان ملكا لمنصب النبوة يصرف في المرافق العامة للدولة، مرفق التعليم، مرفق الصحة، مرفق الأمن، المرافق العامة للدولة يصرف عليها من ما كان ملكا لمنصب النبوة. إذن وين الأموال اللي رجعت للنبي؟ خلنا نجي الآن نحاسب. القسم الثاني من الأموال ليست ملكا له صلى الله عليه وآله، ولا يستفيد منها درهما واحدا، هي ملك للمنصب، وما كان ملكا للمنصب كالخمس والأنفال، سيف البحار، رؤوس الجبال، بطون الأودية، المعادن، هذه كلها ملك للمنصب تصرف على مرافق الدولة، فإذا ما رجع للنبي شيء أصلا. والقسم الأول الذي هو ملك خاص بالنبي يجب على النبي، شوف النبي، يجب عليه أن ينفق منه. أنا الإنسان العادي مو واجب علي أن أنفق من أموالي إلا الخمس والزكاة، بينما النبي يجب عليه الإنفاق من أمواله الشخصية، مو بس خمس وزكاة، يخرج خمس ويخرج زكاة وينفق، يجب عليه أن ينفق، هذه أحكام خاصة بالنبي، يجب عليه أن ينفق من أمواله الشخصية على المسلمين. ليش؟ لأن الإسلام يريد أن يربي عند المسلمين روح البذل وروح التضحية بالأموال وروح العطاء. يقول الإسلام: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. من أجل أن يربي المسلمين على البذل والعطاء يلزم قائد المسلمين ألا وهو النبي بأن ينفق على الفقراء والمساكين من أمواله الشخصية، كي يكون قدوة للمسلمين في تربية روح البذل والعطاء، حيث قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك إذا تشوف النبي الأراضي اللي رجعت إليه أنفقها، أقطعها، هذا متفق عليه بين جميع المسلمين، النبي صرف الأراضي اللي عنده، زين؟ أقطع الزبير أرضا واسعة، أقطع بني عتيق أرض واسعة، أقطع بني مخزوم أرض واسعة، أراضي ملك له، ولكنه أقطعها للمسلمين، وأقطع أرض فدك للسيدة الزهراء عليها السلام. هذا الإقطاع لماذا؟ لتحريك عجلة الاقتصاد، لأن هذه أراضي موات، عندما يقطعها لشخص عند ثروة هذا الشخص باستطاعته أن يزرعها وأن يحييها وأن يحولها إلى بيئة زراعية. فالنبي من أجل تحريك عجلة الاقتصاد أقطع أمواله الشخصية والأراضي التي تعود إليه، أقطعها للمسلمين لمن يكون قادر على إحيائها. إذن القسم الأول من الأموال وهو الملك الشخصي إليه ما استفاد منه، لأنه يجب عليه أن ينفق منه حتى يربي المسلمين على البذل والعطاء. والقسم الثاني مو ملك الشخصي، وإنما هو ملك لمنصب الإمامة ومنصب النبوة، وما كان ملكا لمنصب النبوة يصرف في المرافق العامة للدولة. إذن ما الذي استفاده النبي من هذه الأموال؟ فلم يلزم من جعل هذه الأموال تحت يد النبي تكديس الثروة، ما صار تكديس الثروة، رجعت هذه الأموال للمجتمع الإسلامي ولم ترجع لخصوص النبي محمد. نجي إلى السؤال الثاني، والأخير في كلامنا، شوف أن الفقه الإسلامي يجعل الغنائم لمن؟ للمقاتلين. المقاتلون إذا أحرزوا غنائم خمسها للنبي والباقي يوزع بين المقاتلين. توزيع الغنيمة بين المقاتلين يطرح علينا سؤال، توزيع الغنيمة بين المقاتلين يعني ترسيخ العادات الجاهلية وترسيخ الروح العدوانية. هذا موجود في زمن الجاهلية، ترى من زمن الجاهلية المقاتلين إذا قاتلوا يأخذوا الغنائم يخلوها بجيوبهم، صح لو لا؟ توزيع الغنائم بين المقاتلين عادة جاهلية، فالإسلام عندما يقول توزع الغنائم بين المقاتلين يرسخ العادات الجاهلية. فكيف بالإسلام الذي رفع الأمة من جاهلية جهلاء إلى أمة حضارية أن يرسخ العادات الجاهلية ويوزع الغنائم بين المقاتلين؟ جاوب. وكيف يربي روح العدوانية لدى المقاتلين؟ يقول له تعال قاتل وإلك غنيمة، هذا تربية على روح العدوانية، تعال اعتدي ها ونعطيك من هذه الأموال التي تعتدي عليها. هذا تربية للمسلمين على روح العدوانية، إن تعتدوا على أموال الناس ولكم جزء من هذه الأموال، هذا تربية على روح العدوانية. فكيف نجيب عن هذا السؤال؟ توزيع الغنائم بين المقاتلين ترسيخ لعادة جاهلية وتربية لروح العدوانية. الجواب أولا، إحنا الآن نتكلم بالمنطق القانوني المنطق الحضاري. أنت من تراجع قوانين هيئة الأمم المتحدة، القوانين المتعلقة بالحروب إذا صارت حروب، من جملة هذه القوانين التي تقرها جميع الدول جميع البشر، إذا هجمت دولة على دولة أخرى فالدولة المدافعة عن نفسها إذا أحرزت غنائم فإن الغنائم لمن؟ للدولة المهاجمة أو للمدافعة؟ للدولة المدافعة. هذا قانون، قانون أقرته الأمم المتحدة وجميع البشر يقرونه. إذا تجي دولة زين تكسح دولة أخرى، زين تجي الدولة اليهودية وتكسح الدولة الفلسطينية وتدمر حياتها وتدمر وجودها، هذه الدولة المدافعة زين أحرزت غنائم، أحرزت دبابات، أحرزت أسلحة، أحرزت ذخائر، لمن هذه الغنائم؟ الغنائم للدولة المدافعة. لماذا؟ عوضا لها عن تدمير اقتصادها. بما أن الدولة المهاجمة دمرت اقتصادها، دمرت أمنها، دمرت حياتها، قانون الأمم المتحدة يعوضها عن اقتصادها المدمر وعن حياتها المدمرة، يقول لها ما تحرزه من غنائم وأموال. الغنائم تكون للدولة المدافعة وليست للدولة المهاجمة، هذا قانون تقره الأمم المتحدة وجميع البشرية. وهذا ما صنعه النبي محمد. النبي عندما يوزع الغنائم بين المقاتلين، هذه كلها في الحروب شنو؟ الدفاعية، مو في الحروب الهجومية. مجتمع المدينة إذا تعرض إلى هجوم، مجتمع المدينة مجتمع يشكل دولة وهو دولة النبي صلى الله عليه وآله، مجتمع المدينة إذا تعرض إلى هجوم من قبل قريش أو من قبل غيرهم، هنا النبي في هذا الفرض لأنه في موقع الدفاع، لأن هؤلاء المقاتلين في موقع الدفاع، لأن اقتصاد دولة المدينة تعرض للخلل وأمنها تعرض للخلل وحياتها تعرضت للخلل، في هذا الفرض يعني في فرض كون الحرب دفاعية لا هجومية، النبي يأخذ الغنائم ويوزعها بين المقاتلين عوضا لهم عما أصابهم من خسارة في الأموال وفي الاقتصاد وفي الأمن وفي الحياة. وهذا قانون كما قلنا تقره جميع المجتمعات البشرية وليس قانونا ظالما. لاحظتي يا شلون؟ هذا أولا. ثانيا الإسلام، من يقول لك الإسلام ألغى الجاهلية كلها؟ يعني كل شيء في الجاهلية كان قبيح حتى الإسلام يلغيه؟ لا، ورد عن النبي محمد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا مجتمع كان إلى أخلاق، كان إلى قيم، أنا أؤيد تلك القيم اللي كانت موجودة في المجتمع. المجتمع آنذاك كانت له قيم، له مثل، له مبادئ، أنا أؤكدها وأرسخها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن الإسلام ما ألغى كل شيء كان في الجاهلية فهو ملغى. هناك بعض الأمور السيئة كانت في المجتمع الجاهلي لكن لم يقدر الإسلام على إلغائها، ما كان قادر على إلغائها، كان يلغيها بشكل تدريجي لا بشكل مباشر. أضرب لك مثال، مثلا الرق، أكو ظاهرة سيئة أسوأ من الرق؟ ما في. الرق استعباد الإنسان، استعباد الإنسان وتحويله إلى ملك، هذا أسوأ ظاهرة في المجتمع البشري. جاء الإسلام وظاهرة الرق موجودة لكن لم يستطع إلغائها. ليش؟ لأن كان الاقتصاد قائم على الرقيق، الحياة الاقتصادية كانت قائمة على العبيد والرقيق. الذي يزرع الأرض هو الرقيق، الذي ينقل البضائع من بلد إلى بلد هو الرقيق، الذي يحيي التجارة هو الرقيق. التجارة كانت بيد العبيد، الزراعة كانت بيد العبيد، حركة الاقتصاد كانت بيد العبيد. لو أن الإسلام ألغى الرق مباشرة ودفعة واحدة لقضى على اقتصاد المجتمع العربي آنذاك. لأن الإسلام ما كان قادر على إلغاء الرق بشكل مباشر لأن اقتصاد المجتمع العربي كان يتوقف على الرقيق، لكنه ألغاه بشكل تدريجي. قال: من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. قال مثلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم عليه الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو شنو أو كسوتهم أو عتق رقبة. فجعل عتق الرقبة كفارة في عدة موارد حتى يلغي ظاهرة الرق بشكل تدريجي. ما كان الإسلام قادرا على إلغائها بشكل مباشر، ألغاها بشكل تدريجي. نفس القضية بالنسبة لغنائم المقاتلين. من جملة الأعراف الجاهلية أن الغنائم تعطى للمقاتلين كمحفز لهم على القتال. مقاتلين شجابة، مو كل المقاتلين مبدئيين ولا كل المقاتلين مؤمنين بالإسلام أبدا. جزء كبير من المقاتلين الذين كانوا يقاتلون بين يدي النبي ما كانوا مبدئيين وما كانوا مخلصين. كان المحفز لهم نحو القتال هو الغنيمة لا غيرها. إذن توزيع الغنيمة في العرف الجاهلي كان محفزا نحو القتال. والإسلام لكي يقيم الدولة الإسلامية فيحتاج إلى سواعد ويحتاج إلى أكتاف ويحتاج إلى طبقة تقوم ببناء هذه الدولة، فلا يمكن أن يتجاوب المجتمع معها إلا بمحفزات مالية. لذلك حافظ على هذه المحفزات المالية من أجل بناء الدولة، ثم بعد ذلك ألغى هذه الأمور بشكل تدريجي من قبله صلوات الله وسلامه عليه. إذن إحنا من نلاحظ كلا السؤالين لا نرى أن القانونين، قانون ثروة النبي وقانون ثروة المقاتلين، يتنافيان مع روح الإسلام في العدالة ومع روح الإسلام وفلسفته في بناء الثروة. ولذلك تلاحظ قادة الإسلام من النبي محمد فمن بعده ما كانوا يحفلون بشيء، كانت حياتهم حياة الزهد وحياة الكفاف، مع أنهم كانوا قادرين على أن يبنوا قصور وأن يبنوا دول وأن يبنوا ثروات، كانت الأموال بيدهم، لكنهم عاشوا حياة الزهد والكفاف. النبي صلى الله عليه وآله مات ليس إلا عنده قليل من الأموال، والإمام أمير المؤمنين عليه السلام دخل عليه بعض أصحابه وإذا هو لابس قطيفة، قطيفة يعني قميص مرقع، قطيفة مرقعة. قال يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، أما وجدت أن تلبس إلا هذه القطيفة؟ ما عندك قميص آخر تلبسه إلا هذا؟ قال والله ما أرزقكم من أموالكم شيئا، أنا ما أخذ من أموالكم شيئا، وإنما هي قطيفة التي أتيت بها من المدينة. هذا نفس القميص اللي أنا جيت له من المدينة، هو هذا باقي عندي وأرجع به، وإنما هي قطيفتي التي أتيت بها من المدينة، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. وصلت الثروة للإمام علي وهكذا تعامل معها، وصلت الثروة لمعاوية وبنى بها القصور. زين، ولذلك محمد مجذوب السوري، الشاعر السوري، لما زار قبر الإمام علي وزار قبر معاوية في دمشق وقارن بين القبرين وبين التاريخين، قال أين القصور أبا يزيد ولهوها وصافنات وزهوها، والسؤدد أنحرت عزتها وزبرجها على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد، هذا ضريحك لو نظرت لبؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. الإمام علي وصلت إليه الثروة لكن يحمل جراب على ظهره، جراب مملوء بالخبز واللحم يحمله على ظهره وهو قائد الأمة، يدور به على فقراء المدينة وفقراء الكوفة، وهذه السنة سنها لأولاده ما في واحد إجا من أولاده من بعد إلا واستنى بهذه السنة، يحمل جراب الطعام على ظهره ويدور به على الفقراء، فقراء المدينة وفقراء الكوفة على نهج علي عليه السلام. ولذلك ترى يوم العاشر من المحرم عندما سلب الرداء عن الحسين، ما تركوا رداء عليه، ما تركوا ثوبا عليه، عندما سلب الرداء قلب الحسين على وجهه وتبين ظهره. قال ابن سعد: يفخر علينا ابن فاطمة بأثر الجراب على ظهره. الجراب اللي كان حمله 50 سنة على ظهره بقي أثره إلى ذلك اليوم. يفخر علينا ابن فاطمة بأثر الجراب على ظهره، أثر جراب الطعام على ظهره. نعم، هذا أثر، أثر يفتخر به الحسين، تاريخ الحسين في هذا الأثر، تاريخ أهل البيت في هذه الآثار، هذا أثر على ظهره. لكن ما أدري أكو آثار أخرى على جسده أم لا. هذا الأثر واضح، أثر جراب الطعام، لكن تدري أنت أكو آثار أخرى؟ أكو آثار أخرى على جسد الحسين، أكو آثار على صدره، أكو آثار على خاصرته، أكو آثار على كفه، أكو آثار على رجليه. لو بس هذا الأثر، ها انت من ترجع شي يقولوا؟ يقولوا قطع الجمال خنصرة، قطع بجد الخنصرة وقطع الجمال كفه، بعد ووقع السهم المثلث في قلبه. هذه الآثار، ها، ووقع السهم المثلث في لبة قلبه، بعد وداست الخيل على صدره. جسم يتعرض لكلها، كلها المصائب، ماذا يتحول؟ يتحول الجسم إلى قطع إربا إربا، أشلاء موزعة. هذه آثار على الجسم، بعد الجسد عليه آثار أو لا؟ الرأس الشريف، ها، الرأس الشريف انفصل عن الجسد وأخذ من بلد إلى بلد، لكن كانت على هذا الرأس آثار أم لا؟ نعم، عليه آثار ذلك الرأس. ما هو الأثر؟ الأثر الأول أثر الحجر على جبينه، مو حجر واحد اللي وقع على جبين الحسين يوم عاشوراء. أبو الحتف ضربه بحجر، ولما دخلوا به إلى الشام التفتت أم هجام الأموية إلى حامل الرأس، قالت: رأس من هذا؟ قال: هذا رأس أبي عبد الله. قالت: إذا وصلت إلى شرفتي فأخبرني. فلما وصل إلى شرفتها أخبرها، فخرجت بيدها من الشرفة، ضربت الحجر، ضربت الرأس الشريف بالحجر على جبينه، أسالت الدماء على خديه. نعم، وما اكتفوا بذلك، أكو آثار أخرى على رأسه الشريف. لما وضعه يزيد بين يديه، وضعه يزيد بين يديه ونظر إلى جماله وإلى محاسنه، أخرج صوته، صار يلعب به على ثنايا وأبراس، ساعد الله قلب العقيلة زينب. لما رأت هذا المنظر المفجع نادت: حيدر يا ابويا ما تجينا، ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا، شلون نسبينا سبايا ونتستر بدينا، وزين العباد مقيدينا، والله